الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وفقهنا في سنة نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نكاح الكفار. فصل. وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا، لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما. تكلم المصنف رحمه الله فيما سبق عن بعض أنكحة الكفار، قلنا المعني به الذميين الذين تحت حكم الإسلام، كيف يكون نكاحهم وطلاقهم وأمورهم الشرعية. فقال: هؤلاء إذا ترافعوا إلينا، أو أنهم لم يسلموا وجاءت قضاياهم إلى الحاكم، لا بد أن يحكم بينهم بحكم الشرع. ثم إذا كان فيما بينهم من طلاق وظهار وإيلاء، فهم حسب ما يرون، إذا اعتقدوه صحيحا فهو حسب اعتقادهم، وإن ترافعوا إلينا فإنما نحكم بحكم الكتاب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في هذا الفصل قال: وإذا أسلم الزوجان معا، الزوجان الكافران قد يكونان من أهل الكتاب، وقد يكونان وثنيين، وقد يكونان مجوسيين، وما إلى ذلك باختلاف الأديان. إذا أسلما معا أو أسلم أحدهما قبل الآخر فلكل حالة حكم. فقال: إذا أسلما معا فلا إشكال، نكاحهم صحيح ويقرون على ما هم فيه، ما يقال لهم جددوا نكاحكم، لا، ولا ننظر ما جرى في نكاحهم من صواب أو خطأ، إذا أسلما معا. ولكن الإشكال لو أسلم أحدهما قبل الآخر، لأنه إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فالإسلام يقطع الصلة، الإسلام يقطع الصلة. إن أسلمت الزوج قبل زوجها فهذا تبقى في عدتها إلى أن تنتهي العدة، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فزوجته ترجع إليه، فهي زوجة، عقدهم صحيح ونكاحهم صحيح. وإن خرجت من العدة انفصلوا عن بعضهما فهي تختار. هذا قول أكثر جماهير أهل العلم وجماهير الفقهاء. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا أسلمت قبل الزوج فهي بالخيار، ولا ينظر إلى العدة انتهت أو لم تنتهي. فإن أحبت ولم يأتها خاطب وأحبت تنتظر زوجها حتى يسلم فلها ذلك وتبقى سنين، وإن أحبت أن تتزوج فتتزوج. فأما الأئمة الأربعة فيقولون بمجرد انتهائها من العدة فرق بينهما. وإن أسلم هو قبل الزوجة، أسلم الكافر قبل زوجته الكافرة، فهنا فإن كانت هي من أهل الكتاب فما في إشكال، لأن الله عز وجل أباح للمسلمين نكاح أهل الكتاب، فتبقى زوجة له. وإن أسلم قبل زوجته والزوجة لم تكن من أهل الكتاب. فهذا يفرق بينهما، لأن الله عز وجل يقول في كتابه المحكم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اسمعوا الآن ما الذي يقوله القارئ واسمعوا الشرح. نعم. وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا، لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما. أسمع الآن الكلام. يقول: إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا، لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما. بمجرد ما واحد يسبق الآخر في الدين اختلاف الدين يفرق بينهم. فإذا أسلمت قبل زوجها بلحظات فرق بينهم، وإذا أسلم هو قبل زوجته بلحظات فرق. هكذا يقول. لكن الصواب خلاف ذلك. الذي نعلمه من السنن أن أحدهما إذا أسلم قبل الآخر فينتظر، فإن كانت الزوجة تنتظر زوجها، وإن كان الزوج أسلم ثم أسلمت قبل أن ينتهي من تلفظه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، قبل أن يقول رسول الله، أسلمت هي، فهي كذلك. هذا حكمه حكم من تلفظ بالشهادة معا، لأن المعية هنا الذي يقولها الشارح والكاتب دي متعذرة، ما تحصل مع الناس. كل أحد قد يكون تلفظه بالشهادة كلامه أسرع من الآخر فيدخل في الإسلام قبل الآخر. فإذا قلنا حرمت عليك زوجك وفسخنا العقد بينكم، أمر صعب هذا. لكن بمجرد هو ما ينطق بالإسلام ثم هي تدخل في الإسلام بعده قبل انتهاء التلفظ، فهذا حكمه حكم المعية. نعم. وقيل يقف على المجلس بدليل القبض. وقيل يقف على المجلس في قول أنه لا يشترط أن يتلفظ بالإسلام معا، فإذا أسلم أحدهما وكان في المجلس ولم يفترقا فحكم الزوجية قائم، ما نبطله ولا نفسخ. بدليل القبض ما يصير، القبض ليس بدليل. إيش معنى دليل القبض؟ يقول: نعم، في الصفقة في العقد إذا تبايع اثنان، سلعة حاضرة سلعة غائبة عقار وما إلى ذلك، وكان في المجلس لم يفترقا فالعقد قابل للفسخ. لو اشتريت منه حاجة إما في المجلس أو غائبة على وصف دقيق لها، ثم بعد ذلك ظهر لك أنها لا رغبة لك في السلعة، ولك أن تقول: يا أخي المال رغبة في العقد. لكن لو افترق في المجلس، هذا ذهب هذا ذهب، وقعت الصفقة، لا يمكن لأحدهما أن يلغيها إلا بموافقة الآخر. واضح هذا؟ الأمر الثاني القبض. بمجرد ما يقبض السلعة وينصرف فقد وقع العقد، فلا يقبل الفسخ إلا بموافقة أحدهم الآخر. هنا لو قال: وقيل يقف التفرقة، تقف التفرقة بين الزوجين على المجلس مو على أن يسلما معا، كالقبض في المجالس. لو قال كالقبض يكون قياسا عليه صحيح، لكن ليس بدليل. نعم. لأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام معا متعذر، فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر. طيب، هذا التعليل تعليل من؟ تعليل القول الذي ضعفه الشارع. وقيل يقف على المجلس بدليل كذا، لأن اتفاقهما متعذر أكثر الناس، ما يحصل منهم اتفاق إلا في النادر. هذا أتى به تعليل ودليل لمن قال أن الزوجين المسلمين إذا نطق أحدهما بالإسلام والآخر في المجلس قاعد ما افترق لا زالت الزوجية قائم، لأن اشتراطنا النطق معا هذا متعذر. نعم، لكن القول الأول هو المذهب. أو أسلم زوج الكتابية سواء كان كتابيا أو غير كتابي قبل الدخول أو بعده فهما على نكاحهما. إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية، إيش معنى الكتابية؟ يعني من أهل الكتاب. إذا أسلم قبلها فالزوجية قائمة، سواء بعد الدخول قبل الدخول، سواء هذا الزوج الذي أسلم كان وثني أو من أهل الكتاب أو غيره، بمجرد ما يسلم وهي زوجته من أهل الكتاب فالعقد قابل للبقاء لا يفسخ، لأن الله عز وجل أباح نكاح الكتابيات ابتداء، فاستمراره في الأثناء من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لأن ابتداء الشيء أقوى من استمراره، الاستمرار فيه ضعف، فإذا جاز ابتداء يجوز استمرارا. نعم. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول يفسق النكاح، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين، ما أدري ايش معنى غير الكتابيين، لأن إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها كتابيا أو غير كتابي حكمه واحد، هذا الذي نعلمه من السنة. فإذا أسلمت الزوجة قبل زوجها، يقول هنا فإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين والمجوسيين قبل الدخول يفسخ النكاح. إذا كان قبل الدخول ما الحكم؟ يفسخ النكاح. لما قال قبل الدخول يفسخ النكاح معناته أنه بعد الدخول له حكم آخر. إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها قبل الدخول فسخنا النكاح، ما دخل عليها فقلنا نكاحكم مفسوخ، ما سمى طلاق سمى فسخ. مفهومه أنه لو أسلمت بعد الدخول لها حكم آخر، وهو الذي ذكرناه أنها يتربص بها العدة، فإن أسلم أثناء العدة بقيت زوجة له. اقرأ الشرح. نعم نعم. فين هذا؟ فإن أسلم أو أحد أي لا نعم أي اقرأ. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين والمجوسيين قبل الدخول يفسق النكاح، بقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إذ لا يجوز لكافر النكاح مسلمة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه. قبل الدخول يفسخ النكاح، الدليل قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية يا أيها عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا في نقصة بعدها وآتوهم ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا هم يحلون لهن ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في الآية فيه نقص, لذلك من رأي تقول عند قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر, إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. نعم. وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا لا طلاقا كالردة. نعم. فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها, رجحه في الشرح. الآن إذا فسخنا بين المسلمة والكافر في أحكام الحكم, ما حكم مهرها؟ هذا كلام قبل الدخول. إذا أسلمت قبل الدخول فما حكمها؟ قال إن كانت هي التي أسلمت ويقال لها لا مهر لك, ما لك مهر. لما أعطيناها مهر؟ قال لأن الفرقة جاءت من قبلها, هذا قول لكن ليس المذهب. المذهب يقول أنها إذا أسلمت فلها نصف الصداق. ليه تعطوها نصف الصداق؟ قال لأن الفرقة ما جاءت من قبلها, لأنها أسلمت وأبى هو الإسلام ويجب عليه أن يسلم, فلما امتنع كان هو الذي تسبب في هذا الفسخ. فإذا قلنا إذا أسلمت الكافرة قبل زوجها قبل الدخول ما الحكم؟ قال هنا الحكم الشرعي أن يفرق بينهم. لكن ما حكم المهر؟ قال حكم المهر أنها تعطى نصف الصداق لأن زوجها أبى أن يسلم, انتظرناه وطلبنا فلم يسلم, فقلنا هذه زوجة كانت لك اعطها نصف الصداق المسمى. والقول الآخر يقول لا, الفرقة جاءت من قبلها, هي التي تسببت لما أسلمت كانت سبب في الفراق, فكأنها خالعت نفسها ويقال لها لا مهر لك. هذا القولان. اقرأ ما بعده من الشرح. وإن كانت بعدها وإن أسلم. طيب. وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر على المذهب, لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها. نعم. وعنه لا مهر لها لأن الفرقة حصلت بتأخرها عن الإسلام فكان من جهتها, ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيرا له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح مع وجوب المهر. قال لو أسلم هو قبلها فلا مهر لها, عللها بتعليلين, أن هي أبت الإسلام, والأمر الثاني لو قلنا اعطها نصف المهر ولا اعطها المهر, فيكون أولا ننفره في الدين, وثانيا نركب عليه أمرين صعبين. أولا فسخنا عنه زوجه ثم نطالبه بالمهر, قال هذا فيه تنفير للإسلام وهو داخل بالإسلام جديد, هكذا يقول. نعم. وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها. ما هم جابوا هذه المسائل ولعلها تقع والله أعلم, نحن نقرأ ما في الكتب. يقول لو تنازع الزوجان فقالت أنت أسلمت قبلي, هما أسلما لكن أحدهم قال أنت أسلمت قبلي فأنكر ذلك, قال أسلمنا معا ولا أنا أسلمت قبلك, ليش المنازعة هذه؟ لأجل, أحسنت, لأجلك أحدهما يتخلص من تبعة المهر, أو أحدهما يرغب في إتمام المهر أو أخذ جزء منه, والله أعلم كيف هذا لا أدري, لكن الشاهد أنه طالما ذكر في الكتاب فنقرأه. اقرأ الشرح. وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها, لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقل وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه, يعني عدم إسقاط الحق. نعم. اقرأ ما بعد. وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المهر إذا سبقها بالإسلام، وأما على الأخرى فلا. وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين. وإن قال أسلمنا معا، وهي قالت لا ما أسلمنا معا، قال على وجهين، يعني إما قوله فنصحح النكاح، أو قولها فيثبت لها نصف المهر. اقرأ فرع ما بعده. فرع: إذا قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها نصف المهر. كلاهما أقر أنهما دخلا في الإسلام، أنهما أسلما معا، لكن قال ما ندري أينا أسبق، لا نعلم أينا أسبق. قال هنا يستقر نصف المهر لها. نعم أكيد. قاله أبو الخطاب وقدمه في الفروع، وقال القاضي إن لم تكن قبضت فلا شيء لها. نعم. لأنها تشك في استحقاقه، وإن كان بعض القبض لم يرجع عليها لأنه يشك في استحقاق الرجوع. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. الآن هذه المسألة نقيض المسألة الأولى. هناك أسلم فيما سبق، أسلمت قبل الدخول، أما هنا لو أسلمت بعد الدخول. هذا الذي وقع كثير في أيام الصحابة رضي الله عنهم، ويقع كثير في الأيام القادمة لا أن تقوم الساعة. أسلم أحد الزوجين قبل الدخول، اقرأ وإن بعد الدخول. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما. لو أسلم الزوج أو الزوجة قبل الآخر بعد ما دخل عليها، فالزوجية باقية حتى تنقضي عدة المرأة، فإذا انقضت عدة المرأة يفسخ النكاح، لأن الكفر يفرق بين الزوجين، والعدة هي مدة تربص بالآخر لعله يتوب يرجع إلى الله يلغي الكفر يدخل في الإسلام، فلما انتهت العدة وما أسلم فرق بينهم. نعم هذا هو المشهور. هذا هو المشهور. قال أبو بكر رواه عنه 50 رجلا. رواه عن الإمام أحمد 50 رجلا. نعم. واختاره عامة الأصحاب لما روى ابن شبرمة قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رواه عنه 50. ليه 50؟ من الخمسون؟ رواة ولا مروي عنهم؟ رواة يكون فاعل، المفروض يكون 50. نعم. كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته. نعم. وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما إلا بعقد جديد ورضاها. نعم. وروي أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان ابن أمية فأسلمت، ثم أسلم صفوان، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أسلم صفوان وكانت تحته، أسلمت عاتكة بنت الوليد ابن المغيرة وكانت تحت صفوان، ثم أسلم صفوان بعد غزوة حنين فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ولم يفرق بينهم، فأخذ من هذه أن عدتها لم تنتهي، والله أعلم. نعم. أما لم يرد في الأحاديث ذكر العدة على الإطلاق، لم يرد في الأحاديث التي صحح النبي صلى الله عليه وسلم فيها عقود من أسلم قبل الآخر بعد الدخول، ما أرد فيها انقضاء العدة، لكن هكذا قول الأئمة رحمهم الله. نعم. قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر. رواه مالك. قال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. صفوان بن أمية كان من سرات قريش من أشرافهم فأبى أن يسلم ففر، ما فر من القتل لكن فر منه ما يدخل في الإسلام. ثم أرسل إليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه بشيء من لباسه صلى الله عليه وسلم، قميص أو رداء أو غيره، أن له أمد شهرين وأن له الأمان، أعطاه أمان وأن له شهران يسيح في الأرض يذهب حيث شاء. فلما جاء ابن عمه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك الأمان، فجاء حاملا معه القميص. ثم دخل المدينة فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقال يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، زعم فلان ابن فهيرة أنك بعثته بهذا أمانا لي وأن لي أمد شهرين، أحقا ما يقول؟ قال نعم ولك أربعة أشهر. أول مرة قال له صلى الله عليه وسلم ادخل يا أبا، فكناه يا أبا الوليد تلطيفا له، اجلس. قال والله لا أجلس حتى أسمع. فقال اجلس ولك أمان أربعة أشهر، كما قال سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. قال فأخذ صفوان ذلك الأمر ثم ذهب ولم يسلم. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم غزو الطائف استعار من صفوان أدرعا وخيل وآلات حرب، فقال يا رسول الله يا محمد أغصبا أم عارية؟ قال بل عارية. ثم بعد ذلك أسلم صفوان وحسن إسلامه، فأعاد له صلى الله عليه وسلم زوجه ولم يفرق بينهم، فأخذ منه المسلمون أن من أسلم في فترة قريبة وزوجته تعاد إليه. ثم جعلوا مسألة العدة، ولم يرد الأحاديث عدة، ولذا قال ابن تيمية الصحيح أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فتبقى على عقدها إن اختارت، الخيار لها، إن أحبت أن تبقى في كذلك حتى تنتظره فلها أن تنتظره ولو سنين، وإن أحبت أن تتزوج فلها أن تتزوج. وهذا أوفق لظاهر الروايات والأحاديث والله أعلم. نعم. وقال ابن شهاب وأسلمت أم حكيم وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن فارتحلت إليه. أسلمت أم حكيم حين فتح مكة، وهرب عكرمة، هرب من القتل ولا هرب من الإسلام؟ ما هرب من القتل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو دخل الكعبة فهو آمن. لو أراد الأمان كان فعل أحد هذه الأمور، فدل على أن فراره ما كان خوف من القتل لكن كان كرها للإسلام فهرب. فذهبت إليه زوجه فأقنعته أن يعود فعاد. فلما رآه صلى الله عليه وسلم مقبلا قام إليه دون رداء فرحا بقدومه واستبشارا بذلك، وكناه اللهم صل عليه وسلم تسليما، وكان بالمؤمنين رحيما، كان يحب الناس يدخلون الإسلام، وكان يعلم أن هذا كان عدو له وأبوه من أشد أعداء الناس للمسلمين، ومع ذلك تلطف به صلى الله عليه وسلم فأقبل فيه. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أعاد إليه زوجه ولم يحدث فرقة بينهما. نعم. قال الزهري ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها،

إذا أخبرت المرأة ما شكت إلا ودلت على أنها لا ترغبه، يفرق بينهم. وهل يباح لها بعد انقضاء عدتها التزوج بغيره؟ لهذا السؤال افقه يا أخي السائل أن المرأة إذا انتهت عدتها فهي حرة كأحد النساء، كل من تقدم إليها فقبلته فهو زوج لها. نعم، وجزاكم الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.